وما كان لهم أنبياء وما كان لهم لا تضيق حياتنا بالقرآن، لا يضيق حياة الإنسان إلا بقراءة كتاب الله. شوفوا بداية الآيات لما قرأنا في البداية، من كان يريد الحياة الدنيا، إلا عايز الدنيا وعايز زينة الدنيا وعايز متاع الدنيا إزاي يغلو، هي ديون ربي كما قال ربي نوفي إليهم، خذوا الدنيا زي ما انتم عايزين بس والآخرة خير من الله. مهما خدت في الدنيا ومهما سعيت في الدنيا ومهما تحيت في الدنيا ومهما تلين في الدنيا، حتى لما تيجي تشوفي سبحان الله البعض تموت عليه في الدنيا بلاءات كثيرة على كل البشر، ما سمي الدنيا إلا بلاءات في كل يوم مرحلة البلاء. ما دامك في الدنيا نعرف إن أنت في الدنيا تحت يعني من الدنيا من السفلى، الدنيا هناك هي الأرض هي الأعلى هي الدائمة هي الحيوان هي الدار الآخرة هي دار السعادة لمن عمل في الدار الدنيا، وهي دار الشقاوة لمن نسي أن يطهر نفسه في الدنيا، هي دار السعادة لمن استعد للقاء الله كل يوم كل يوم. ما تنسيش نفسك، ما تنسيش نفسك إن عندك امتحان مهما طالت فترة الدنيا هتخرجي من هذه الدنيا بعد، هتخرجي من الدنيا بعد الامتحان ده يا من حصاد زراعي بقى، اللي بتزرعيه هنا هتحصديه بكره. لو زرعتي صبر على الطاعة بكره هيكون حلو، لو زرعتي صبر على بلاء بكره هيكون مع ان ضغط هيبقى حلو. لو وجدت نفسك في هذه الدار الدنيا هي ليست مقامات، لا لا لا مش مكانك، حي على جناتي عدن، حي على جناتي عدن، حي على جناتي عدن فيها الايه احبه وفيها منطقه، هي دي المكان، هي اللي انزل من ابينا هذا. لكن هو ده اللي قال انه لا نصب ولا وصل ولا غمز ولا كرب ولا شده ولا ابتلاء. شوف بالدنيا دي ما في الدنيا، شوف بالدنيا كل ما اذا الدنيا سبحان الله اديتك شويه كده او خدت شويه تجدي بقيت امتحانات. لان هذه الدار الدنيا ليست دار مقام، هي دار مرور ما تفرحيش بيها قوي، زيك لما جيت نعمة فيها وقيت نفسك فرحت بيها قوي ربنا ما يحبش الفرحين. يحب العبد ياخد نعمة ربنا سبحانه وتعالى ويعلم ان النعمة التي من الله عليه بها قادر ياخدها منه، وهي زائدة وهي عالية. عالية يعني مش مرتبة، يعني ايه يعني بالضبط كده ايه مستعار مش بتاعك. ساعات لما تروحي الواحد جارتك ممكن تديني حاجة وبعد كده هرجعها لك، استعيني كتابك، تستعيني اختك بكتابك او كذا، لكن هي حقيقة الامر ليست منك، هي ملك من يملكها، هي ملك السماوات والارض، ملك من ملك يملكها. عشان كده لا تأسي على ما لديك ولا تفرح بما لديك، لان كله اليك. لما نهضة كنت بتضحكي تروح الباب اللي جنبك كده تلاقي اللي جنبك كانت بتعيط، طب تروح الباب بكره تبقى انت اللي بتعيطي وهي بكره بتضحكي، عشان هي الدنيا، عشان الدنيا يا احبابي تلك الحياه من بابل وعين الناس، عشان يكون الاختبار، عشان يكون الفهم، عشان يفهم العبد ان مجال الدنيا دي مش دار مقام، لا ده انت جيتي مكلفه، ده انت جيتي اداء مهم بيبلوكم بايه احسن معاكم وأداء الأمانة ليبلوهم هيجيبوا أحسن معاهم. أنت جيت الدنيا عشان مش تقولي أنا كل حاجة حلوة بحبها ومش عايزة بلاء، ما ينفعش. متبقاش دنيا، متبقاش دنيا خالص، هي دي الدنيا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا دلوقتي يا بناتي من كان يريد الحياة بأحسن حياة الدنيا وزينتها، زينتها عاملة زي إيه؟ عامله زي السجاير، عارفين لما عندي سلك لو شفت كده تلك حته تلك في الارض من على بعض تكون بتفتكر انها ايه؟ تفتكر انها ماسه، انت عبال ما توصلي لها تلاقيها ماسه. دي الدنيا زين سبحان رب العرش العظيم زينا غزاليه كويس

جالها البلاء الشديد من جهه مين؟ زوجها. لكن على الرغم من ذلك ان البلاء كان من جهه زوجها لم تطلب رحمه الله ولم تطلب الا قرب الله. قريب مني عندك بيتا في فرجان المياه. اجمل دعاء ان تسالي ربي ان يبلغ بيتا عندك تختار الجنه التي هي بيتا. قريب مني عندك عندك جنبك عندك يا رب بيت بجوارك في الجنه. فكان بلاءها في الزور وصبرت. والاخر ولوط ونوح كانت بلاءهم في ايه؟ في الزور. وياتي سيدنا ابراهيم عليه السلام ياتي ابتلاءه في الارض. وياتي سيدنا نوح يكون ابتلاءه في الابن. يا بني قد معنا ولدكم مع الكافرين قال ساوي الى جبر يعصمني من الرمال. يقول له رحمه الارض لا عصمه لقال لا عصمه اليوم رحمه الا من ايه؟ لما رحم. وبعدين حصل لهم ايه؟ فكان من الرقيق وبرضه قلب الرحيم قلب الاب. يا رب يا رب ربنا منا وانت ايه؟ عمل خير صالح احكم. ما انت عملت كده على الحكمه. انا ما اعرفهاش ولا اي بلاء يجي لك كان من البلاء يشدد عليك لكن ما تعرفيش الحكمه فيه. لابد ان تكون هناك حكمه. لابد ان تكون هناك وخلف البلاء الشديد ثم تكون تحس البلاء الشديد على يومك. وورا هذا وقرب هذا حكمة لا تعلمها الآن أبدا لكن أنا يعلمها. ولذلك يا أحبتي ما تيجي تمسكي في الأنبياء كلفوا مكلفين بالأمر برسالة بأعظم شيء إنهم يرسلهم ربي سبحانه وتعالى إلى الأمم علشان يدعوا إلى توحيد الله الواحد الديان شديدا. أمر تكليف من الله عز وجل بالأمر والنهي إن النظارة وإيه؟ وبشارع. لكن هم جالوا بلاء تاني هم عالم البيت. ده في ابنه ده في ابنه ده الولد ده في يعني وتأتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البلاء في أقرب الخلق دي سيدة خديجة في عام الحزن. مش ممكن تحزني زي ما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما توفى الله عز وجل حب الناس إليه. ويأتي البلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء شديد. قوم اللي عايش بين ظهرانيات بينهم في معزلهم ويسؤول وفعل في كذا وكذا وكذا وكذا. ويأتي بعد ذلك من المنافقين. ويأتي بعد ذلك من الأحزاب. شوف الأحزاب اللي تحزبوا واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعد ذلك من المنافقين اللي يقذفوا زوجته أحب الخلق إليه. وحتى يأتي في مرضه لما تكون لذلك لما تجد شغل عليك المرض اشتقتي لك أسرة حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يشغل عليك بلاء. هكذا نحن نشتغل عليك. يقول كده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة مسألة كل أبيات يوسف ما في سبحان الله الطفل الصغير ليس لم يفعل شيء طفل صغير. ويبتلى يوسف بكل أنواع البلاء ضيق ضيق الجب ضمنه ومن تخيلي لما يلقى يصدع طفل من حنان الأب والأم المحبين حتى يوم مكان واحد ضمن في جوه وبعد كده يبقى كان حر في بنك بسوق العبيد يبقى ايه؟ اشتروه بثمن نقص ضمن ابن عبيد وكمان كان فيه من ايه؟ بس هو من نعمة ربنا اللي أوحاله إن يقول له أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو لا. بلاء شديد بلاء شديد مهما شد عليك البلاء مهما شد عليك البلاء كان إياه أبدا أبدا اصبري ابتسم. لذلك هنقول هنا للناس بعض الناس تقول ايه؟ ما هو العبد مخير مش مو ايه؟ العبد غير مخير العبد ايه؟ مخير قصير. مش فاهم الموضوع احنا مسيرين ايه؟ طبعا في حاجات في العباده انت ايه؟ تؤمنوا او لا تؤمنوا لك عقل تميزي لكن بلاء نزل موت فراق حبه فقر طلاق كل ده منين؟ كتبه العزيز الحكيم الذي يعلم السر والخفي. قد يكون الامر شديد لكن لما تيجي تنظري بعد كده الى هذا الامر وانت بتفهمي قصص الانبياء نقول سبحان رب العرش العظيم كل شيء في ذلك الشرق تملي بقدر القدر. قد تتمني في شيء بعد كده القدر مثلا يكون انت تتمني شيء والقدر اتى بغير ما تتمنيه. فتذكري ان الذي انزل عليك هذا القدر اكرم من اكرمه وسياتيك بعد ذلك القدر بأجمل منه كثير. بس إذا كنت راضية عن الرزق فزي ما نقول يا حبيبتي العيش الدنيا والزينة والحرف وكده صارت رغبته وسعي وعمل فيه هذه الأشياء. بعض الناس واحدة تقعد مثلا قدام المراية مسكينة يعني تطلع تسقط وتصور كفر وتصور وتحمل وهي مسكينة راح تصير وشك وعرفت إن نظرة المصحف خير لك من الدنيا وما فيها. طب أنا بص بابا بص برضه في المصحف بس برضه أقول لها أجمل زينة لوجهك وأجمل زينة في كل وقت تتخلق في كل وقت. أجمل زينة عشان تبقى جميلة تخلق في كل وقت. ولذلك كل حاجة في ديننا لو الإنسان اتبعها بتزيد بهاءً وجماله. اللهم ارزقني وإياكم قراءة القرآن. زادت مفهوم أحبابي في هذه الأمر المنشغل بهذه الأمور سعي فيه ورغبته فيه بصرف كل أوقاته فيه وأشياء كلها ولم يعني ما فقش الدار القرار أبدا يعني. ولذلك هذا لا يكون إلا المنصرف ده منصرف عن الله عز وجل بس مش عايز. ده ممكن كمان إيه؟ إذا كان منكر للآخرة. لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان أنه أن يكون جميع إرادته للدار الدنيا خيرا. تجدين كل ما يفعله يفعله من قاعد يحوش قاعد يبصر بكل أطاعته قاعد يلهو بما حرم الله قاعد يفعل كل ما نهى عنه ربي. طب أنت عملت إيه بقى؟ طب أنت عملت إيه؟ طب أنت يعني طب أنت دخلت إيه بكرة؟ طب أنت بكرة بكرة بكرة يعني بكرة لا طريق إحنا نقول بكرة هو اليوم. طب ما أين عملك؟ طب أين ادخالك؟ طب أين حصابك؟ طب أين سبحان الله ما ادخلته لغد لغد الطريق يا حبيبي؟ ما تيأتي وقت وقت مصدقنا يعني. واحدة تقول يا سبحان الله الأسبوع ده معاكي الأسبوع الثاني الناس اللي قلنا أنا أقول لها فيها الناس اللي قلنا جميعا حسن الخاتمة وقلت لها يا سبحان الله أنا أشكرك أنا أشكرك أنا أشكرك نقول سبحان الله يا حبيبي ولكن هذا الشقي هذا الشقي هذا الشقي الذي كان كأنه خلق للدنيا بعض الناس بتتأكد خلق للدنيا لو إن جالها بلاد الدنيا بتحصل نفسها بتقطع نفسها عليها حصرات وتقعد تقول إيش معنى طب إيش معنى بعض الناس بيقول طب إيش معنى طب ما هغيري وإزاي ده أنا بعمل ده أنا كنت بقيم ده أنا بعمل ده أنا بفعل وشوفي ربنا أقول لها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب عند الله وبتحب وشد عليه بلد وشد عليه الحب فما تخليش كل تفكيرك في الدنيا وحزن على الدنيا وفاق على الدنيا يريد تبكي على ليلة ما صليتيش قيامة يريد تبكي على يوم ما طهرتيش نفسك فيه من قراءة كتاب الله يريد تبكي على يوم فاتك وردك إن أنت عاملاه من قراءة القرآن أو حفظ أو تثبيت القرآن يا ريت تبكي على شيء على ساعه مرت عليكي وانت قاعده في لهو وغفله يا ريت تبكي على هذه الاشياء الباقيه دائما في الابديه السلاميه يا ريت تبكي على احب الكلمات من الله عز وجل احب الكلمات من الله ايام ابتلاتي بايهما لا يضرك انك بس تقعدي بس كده سبحان الله الحمد لله هتكون هيكون مجذوبه انك بتقولي لا مش مجذوبه غدا يحمل غدا يحمل غير ما تقولي احب الكلمات ولكن هذا الشقي الذي كان أنا كل طيبون وحدان يقول ربي موطئ لي أعرام فيها موطئ منها قسمتها يعني سبحان الله وهم عايزين الدنيا من كان يريد حد الدنيا وزينتها خلاص وهم فيها بل مخصول ألا لا يقصون شيئا مما قدر ربي لهم ولكن هذا منتهى نعيمهم منتهى لو جيت مثلا سألت واحدة تتمنى إيه؟ شوفت مين مثلا واحدة تتمنى تقول لي كل ما تتمنى ان اقرب لرب العالمين اهم حاجه تتمنى ان تقول لي ما اتمنى الا ان رب سبحانه وتعالى يعيننا على طاعه الله عز وجل بتتمنى ايه اتمنى حد غني جدا كده انا ربيت بحد ما بصلاه اتمنى حسن خلقي امنيه بتجي بعضنا البعض اجمل امنيه بلدي اني تسالي رب سبحانه وتعالى إني أجرب حسن خلقي واحدة تانية أنا والله أنا معاييس كذا كذا ماشي يا بنتي مش مشكلة علمية إن شاء الله مطلوبة يعني بس اسألي ربنا يختار لي الخير قد يكون في ذلك تعذيب ويكون في ذلك سعادة فاسألي ربي الذي يعطي الوهاب أن يعطيك خير عني واصح عن سوء هذه أمنيات أحبائي. وإذا تقول بقال ابن عباس إن أهل اللي هو الياء يعطون حسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يطلعون ولا يطلعون نقيرا اللي كان بيربوا إيه الناس يعني يقول من عمل صالحا التماس الدنيا لأي عبادة من العبادات ثم وبصلة وكذا لا يعمله إلا للدنيا فيوفي رب سبحانه وتعالى حق فيها ولكن حق يتوقع أعماله مش عمل أنت كنت عايز الدنيا زي بالضبط الثلاثة اللي صعب منهم من صعب من النار مين قارئ القرآن قارئ القرآن لكن يفترض يا قارئ القرآن ويا حاملة القرآن أنت فعلا أهل القرآن أنت سلوكك أهل القرآن أنت لما بتختلي بمحارم الله أو بمعصية الله بتنتهكيها ولا القرآن لك رضا يا صاحبة القرآن القرآن عمل معك إيه غيرك ولا لسه زي ما انت لا يبقى لسه ما فيش قرآن تلي اعرفي ان القرآن رضع تربية تهذيب حس سبحان الله يعرف اهل القرآن بس بالليل قيامهم اذا نام الناس يعرف اهل القرآن بصيامهم اذا فطر الناس يعرف اهل القرآن بصمتهم اذا تكلم الناس في طبعا الكلام في الباطل يعني اهل القرآن بسمات علشان كده لو كان الانسان بيتمنى ان يكون من اهل القرآن يعرف متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يسير ومتى يتوقف وماذا يعمل ولمن يتزين ولمن يتزين يتزين لما يتعرض عليه يومين من ارادت الزينه فليتزين العبد والله يوم الاحمر والله سبحانه وتعالى هي دي الزينه اللي احنا بنتمناها اليوم ذلك نقول يقول انس الحسن نزلت هذه الجنود في المصادر وكن كافر وقال مجاهد نزلت في اهل الرياض وقال قتادة من كان في الدنيا هم وريته وطلبه لذا ربي بحسناته في الدنيا دين الدنيا ثم يأتي إلى الآخرة وليس له حسنة عنده خلص انتخذت سبحان الله في حياتك الدنيا واستمتعت بها مش كده ولذلك يقول في هذا الأمر هذا ما كان يريد الحياة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من نشاء لمن نريد ثم جعلنا له إيه فين القرآن؟ جعلنا له جنة مين؟ الفاسر ولا نسيت القرآن؟ وانت يا الأعب حق في القرآن كده هلت إلى القرآن سورة إيه؟ إسراء سورة إيه؟ إسراء كمين إسراء طيب ويقول ربي من أراد الآخرة وسعى لها إيه؟ وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا كلا من عطاء إيه؟ وما كان عطاءه إيه؟ يقول ربي بعد الآية بعد كده بعضهم على بعض والآخرة أكبر إيه؟ أكبر لا تجعل طيب أيه اللي هي نقول سبحان الله يحبني أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار إذا كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه مش عايزة للدنيا هو مش عايزة للدنيا إنما الآخرة همه لا فأولئك الذين ليس لهم في الآخرة النار خالدين فيها أبدا لا يفطر عنهم عذاب كما قال ربي في الفريقين فريق الصالح وفريق الأشقياء الذين ايه يا بنات شكوا لهم في النار ايه لهم في النار ايه لهم فيها النفير والمشهير لهم فيها ايه النفير والمشهير خالدين فيها ما دام سمعت الامر لما شاء ان ربك فعال واما فريق الاخر السعيد خالدين فيها ما دام السماوات والارض ان شاء عطاء ولذلك هؤلاء ليس لهم من اخوان النار خالدين وحبط ما صنعوا فيها يعني ضع كل اللي عملوا في الدنيا وحبط ما صنعوا فيها اي بطل ومحب ما عملوا محل ما عملوا مما كانوا يعتدون اذا كانوا يعتدوا حقا بعبد يعني الله الكذب وما عملوا من اعمال الخير لا هي سبحان الله ياتي الذين كفروا اعمالهم كما كانت كما قال اشتدت به اليوم لا يقدرون على ايه ما يشكلوا على اي شيء ما كسبوا على شيء، ما ضجع شيء، على شيء، هم دول أخسرين أعمالا الذين ضلوا هم يحسبون أنهم يقول رب سبحانه وتعالى في ذكر رب سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم وما هنا مقام من الرسل الذي أرسلنا رب بالتوحيد أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فمن كان على بينة حجة وعلم ويتلوه شاهد منهم من قبل كما يقول هذه الآية شوفي ويتلوه آيات هذه البينة والبرهان ومن آخر يتلوه يعني

وظن عنه ما كان يحضرون أي المحلة منه الذي يدعو إليه وحسنونه وأنه أشار وقت الله سبحانه وتعالى لا جرم كلمة لا جرم عن إيه؟ حقا وصدقا حقا أنهم في الآخرة هم يحسنون حصرهم ربي سبحانه وتعالى في الخسارة في الآخرة بل جعل لهم منهم أشد الخسارة أشد الحرصون وحسرتهم وحرمانهم مما يعلمون فيه حرموا من نعيم الطاعة كفى إلى الإنسان يحرم من نعيم الطاعة نسأل الله لنا له والبيت نقف عند هذه إن الذين آمنوا أن قول ربي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا عشان بعد كده هنتكلم عن أحوال المسلم نسأل سبحانه وتعالى لهم الفريقين فريق الصالح وفريق الإيه الأشقياء ندي بعد كده الفقرة الثانية أنا دائما أحاول الزيادة في الطاعات والقرب من الله ولكني دائما أشعر بأني مقصرة جدا وأن الله لا يرضى عني فماذا أفعل التطبع كلنا بنشعر بذلك بالعكس كل ما الإنسان يزداد طاعة كل ما يزداد إحساس أنه مقصر كل ما ازداد الإنسان ولذلك لما تيجي الإنسان تصرفاته سلوكه مراقب لله خاشع قائم مخبت أواه منيب سلوكه بيبان السلوك اللي بيخاف من ربنا الإنسان اللي بيخاف من الله سلوكه بيبان يا جماعة ولذلك نقول دايما الإنسان اللي بيعمل الطاعات بس خلي بالك الطاعات مش مجرد حركات جوارح لا أبدا إحساسك بالطاعة أثمرت الطاعة في حياتك إيه لو ما أثمرتش كل طاعة في حياتك شيء يرقق قلبك ويقربك من ربك ويزيدك إخبات لله عز وجل يبقى كمان يؤدي حركات طاعة يعتبرها حركات ولا زي بالضبط اللي بيصلي وبتنهي صلاته إن الصلاة تنهى عن إيه؟ ده بيصلي بيعمل كل شيء بيصلي وعينيه يشوف بيها محرم يصلي بيعمل كذا وبيصلي بيعمل كذا فهي دي الصلاة اللي بنهيك عن ما أمر رب سبحانه وتعالى ومنها ولذلك تقول لها ماذا أفعل للتخلص من هذا الإحساس المرهق لا يخليك مرهق كده بس فعلا تكوني بجد في زيادة للطاعات إذا قالت أختي لي أنها لن تسامحني بسبب أمر معين هل معنى ذلك أن الله لن يرضى عني ولن يسامحني إلا إذا سامحتني أختي هو الأمر إيه بالضبط كان هل مثلا الأمر اللي أنت ما هو معنى ده الأمر مبهم مش فاهم أنا طبعا أنتوا عارفين يوم القيامة هيبقى كل واحد ياخد مكتاب هيقف على القنطرة قبل ما تقولوا الايه الجنة هيخلص كله مع كله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرنا في الدنيا اننا نخلص قبل ان ياتي يوما فيه لا بيع فيه ولا درهم تسال السائله تقول طيب هي تسال السائله تقول هل ما يحدث في علاقه زوجيه بعد انتهاء الحيض ولكن قبل الاغتسال يحدث قبل الاغتسال من الحيض وبعد ذلك الاغتسال الواحد الحيض اثنين في واحد ما شاء الله ايه دي بقى اثنين كانت بيروسوت يا بنات تتوقع عليها شامبو طب بلسم جزاها الله خير صاحبة السؤال بس قبلها حبيبتي طهري ده عايز اقول لك ان بتحدث كده لك احسنتي اذا بنتي في ايه في كتاب الله واضحه اما ده يهم النساء جدا خلي بالك في ايه في كتاب النساء واضحه بتقول ايه هي الايه بتقول ايه حتى اذا تطهرت فقلنا حيث امرك ان الله يحب التوابين من يفعل ذلك السؤال ده يا بنات من يفعل ذلك عكس ما قال ربي عكس ما قال وجاء في كتابه عشان كده اللهم ارزقنا علما نافعا تحتاج المساله لعلم شديد وفهم شديد للمساله عشان ما نبقاش يعني تساقط نظرتنا كده انا عارف ده غلط بس هو انا عارف الوقت التسع تقول في وقت الدوره الشهريه كيف يكون حالي مع القران ووقت الفجر جزاكم الله خيرا صاحبه هذه الرساله انت صاحبه الرساله جزاكم انت هتسأليني دلوقتي سؤال تاني؟ طب اكتبوا لك تيجي سؤال وقت الدورة الشهرية العجيب ان الانسان يكون متعود على شيء تجد نفسك وقت فعلا تصحى طب ماشي ما انت عندك دلوقتي قوة وقت فاضي قلبك بالطبع بها. إيمان ما أنت عندك وردك من القرآن قريب بس ما تنسيش المصحف. ما أنت دلوقتي وقت السحر، وقت السحر أنت ما تصليش لكن ندى. أنت دلوقتي وقت السحر ما تنسيش أن ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يقول أن نستخلينا نفسنا. ما تنسيش وقت السحر اللي فيه وقت أسفر. ما تنسيش أن وقت التنزل ويلهيك فرصة الليل الأخير. ما تنسيش أن ربنا سبحانه وتعالى يقول هل نسال أعطيه كل ما عنه وعنه وعنه وعايزة وعايزة وعايزة يا رب. سبحان الله. ما هل نسال أعطيه هل مستحيل الأخلاق يا ربي أخلي وارحمني. هل من دائما تطلق ذلك يا رب. كل ليك تنميل أن نصلي. وقد تصدقي من نصلي هو. فأفعلي ما ذلك أفعلي مردك من القرآن وإقرأي ولو كنت تثبت القرآن إزاي فقط حبك من سبب مفيش ودخليش ولدك. هو ينفع حد يتحرك القرآن ما يكونش من ولده من تسليم القرآن. يعني أزميه على الصلاة، أزميه على الصلاة بعد الصلاة. يعني أنا أقول بعض العلماء يقول بالنسبة للفتوى بعض العلماء يقول ما تقرأيش والبعض الآخر بيقول لك تقرأيش. أو نعم نعم نعم يا حبيبي أيوة نعم. ما هي صلاة الوسطى؟ تسأل السائل تقول ما هي صلاة الوسطى؟ العصر أشد صلاة على المنافقين. عشان كده دايما الناس كتير ما بيصليش العصر بعد المغرب والعشاء لأن هي ثقيلة ثقيلة ليه الناس مش شايفة. وبعدين بصراحة بقى أكل وشبع أكلت وشبعت ونامت واسترخت بقى بعد صلاة قبل والعصر أبدا بس مش قادرة تصلي كتير من أكل وكده يعني. وبعد كده بقى لسه هتصحى المغرب هتقدم والدنيا دفع هتصحى هتفضل بقى يبقى فات عليها العصر وبعد كده تروح لما كله مع بعضه والله اكبر فجايبه كل الصلوات والنسك اللي لابد ان الصلاه ترجع لها كانت عن امنا ايه هي بس عندها ده الصلاه على اختي بتسال بتقول انا عصبيه مع اخواتي ومش عارفه اعمل ايه دي صعبه لان العمليه لما بقى خصوصا الرحم اخواتك أمر شديد جدا. نعم؟ الشيء والعصبية طبعا. والعصبية أحسنت. والعصبية بتيجي تشوفي مالك. لما تشوفي مثلا حتى أولادك في بيتك. أولادك في بيتك مثلا. تلاقي واحدة منهم أو واحد منهم عصبي جدا. طب أنت عارف العصبية دي شكون. فأنت مستيبه بقى يقول بقى إيه. ما أنا منصرك وما أنت مصرخي. فين بقى القرآن اللي قرأناه وفين الآيات ربي سبحانه وتعالى في كتابه وفين وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة مع الله سماك الأرض سابقوا سارعوا لا تغضب فين حديث النبي لما يسألوا عن شيء صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب أمال بقى لو كان ولاد ولادك بقى اللي عندك بيغضبوا هم اللي بيغضبوا عليك أمال ولادك لو إن بعض الولاد بيغضبوا على أماتهم لدرجة أنهم يخصمون شفت المصيبة بعض الأولاد بيخصموا أماتهم في بيوتهم كارثة يعني لك أن تتخيلي أن ممكن البنت ولا الولد يموت أو الأم تموت هي يعني أذكر في واحدة كانت ماتت وهي مخصمة بنتها أو بنتها مخصمة كاسة نعم ما إحنا عادين هم أكبر الله يهديهم الله يهدي الولاد ويعين الأمهات على تربيتهم وعلينا الدعاء وعلينا كده تذكر سبحان الله ان الانسان قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بخلق كيف يكون برا كيف يكون برا بوالديه كيف يكون برا بوالديه ان سبحان الله بتشوفي كده شفت صوره جميله كده ويتذكر مع كان كافر قاعد يتودى لامه ابدي يا ابدي يا ابدي ويقول له بعد في النهايه كده ايه لان لما تنتهي بعد كده برضو يقول ايه استغفروا ايه استغفروا سبحانه وتعالى تودد شديد لأب هو كان يطمع ان هو يتوب يا ابن تعبد الشيطان يا ابن كله كده مش حتى بيقوله يا اخي تعبد الشيطان انت كفرت يا اخي انت بتتفرج على التلفزيون بعض الولاد انت بتتفرج على التلفزيون ده انت داخل مين اللي قالك مين اللي قالك ان هو داخل النار انت اصلح نفسك ربنا يصلح كل انسان وخلي أجر الله أنت تكلم كويس مع والديك أطعهم وصاحبهم في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ده المفروض أن أنت تلزم أقدامهم ده المفروض أن أنت لا تنشأ لقد قبلت أقدامهم

السكرات. أنا رأيت السكرات مع بشكل كثير، ومن الأشياء اللي تقدم الإنسان، اللي بتقدم الإنسان ويعرف إنه على ضغط التراب التراب أحسن منه. والله كل تنظر لي هذا الكلام، اللي عايز يزيل قلبه ينظر بحوال هذا. فأنا افتكرت لهذه القصة هذه هذا الطفل حبيبي السليم، وكان عامل نفس الموقف. وكنت أجلس في ديواري وأقعد نفسي وهو في السكرات. أنا إما الموت بسكرات حتى الصغير جميل إلى خارج الروح. هو طبعا ابتلاء لينا كلنا، لما تشوف انت عمر ده وتقولي ده الموت، واحنا قاعدين نهزر في الدنيا الجميلة، واحنا قاعدين بالعطاء رب سبحانه في هذا الليل، واحنا مش واخدين بالنا ابدا العملية كلها في النهاية الجميلة، واحنا ليه كده تجرأنا على ده عز وجل؟ وليه بعدنا عن ده عز وجل؟ وليه مش بنصبر على بلدنا؟ وليه ما حدش بيقدر قسمي ده؟ لما شفت الأمر في طفل، شفت في الكبار، شفت في كتير من الكبار، كنت أجلس وأنا أجلس معهم كنت أشرب الماء من الشارع، أثناء السكرات جدا، وكأني مزاحم، كأني مزاحم معاهم، أنا قاعدة جنب الميتة حبيبتي أو قريبي أو زوجي أو أبي أو كده، وأنا قاعدة جنبه، وأنا قاعدة كده على طرف الفراش، حاسة إن أنا بزاحم الملائكة اللي جايين ياخدوني. يقبض هذا الروح، بحس إني خرج من الدنيا بكل ما فيها بكل حاجة فيها، لأن هي في النهاية كده، في النهاية بنخرج كل نفس كله. بس تلاقي أغلى الناس عندي في هذا الكون، أحب الناس إليك جلسة على هذا الكون، وأنت سبحان الله، ولكن قاعدة علشان أنت قاعدة تتذكر وتقريب يوم الملائكة وتتذكر اليوم ده اللي هتبقى فيه عشان تعملي له عشان اليوم ده هي. ولذلك أحسنت من أجل هذا تأهيد له، وافتقر جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد يشوف الحفرة ويقول الحفرة دي عملها، وأشوف أختي أو حبيب أو أي حبيب غالي عليا في السكرات، وكأن السكرات ليست لي، السكرات لي أنا. إنها نهر. وأغلى الخلق اللي بتقعدي معاهم دول أغلى الناس بالنسبة لك. ليش بتقعدي معاهم السكرات دول؟ أغلى الناس بالنسبة لك. وفرتي وفرقوكي. وما قدرتيش توقفي روحهم. ترجعونها؟ تقدروا ترجعوها؟ تقدروا ترجعوا الروح؟ فإذا ما نرجعوا الروح. وإن حينئذٍ تنظروا. ونحن يا ترى تبلغنا، يا ترى ازاي تبلغنا، يا ترى اذا خرجنا من الدنيا دي نقول يا عم من ربي يقضي ربي من ربهم، خلوا هدفك خلوا اعظم هدف في حياتك انك تقومي من دار الدنيا وانك تهدي ان يكون ربك راضي غير ربهم، ما تنجيش حاجه في الدنيا، ما تعمليش شيء في الدنيا، ما تزعليش على بلد في الدنيا، ما تزعليش على نعمه ناقصت فيك في الدنيا، بس كله في النهاية أحسن الله، وكله في النهاية خير، وكله في النهاية ده سبقني ولا سبقته، ولا هيسبقني ولا هسبقه، ولا هبتدي الأول ولا هنزل القصد قبله ولا هنزل القطار قبلي. يا ترى اللي نزل القطار قبلي لكن عمل إيه؟ ورفعه إزاي ربي أو رفعها ربي إزاي للعمل؟ وإحنا يا ترى الفترة اللي موجودة بعدهم هنعمل ولا عاملين شغلنا الدنيا وما فيها؟ ولا شغلنا حطام الدنيا وانا فيه؟ اللهم لا تجعل الدنيا اكبر مننا ولا مننا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يعصانا. ذلك لما تيجي حد ينصحك يا بختي يا بختي ان ربنا بعت لي من ينصحني يا بختي. ايه في مثل كده بيقول يعني اهدى لي يا بني ما الأخت تسأل تقول ما رأيك في زواج القرايب المتقدم؟ ما رأيك في زواج الأقارب؟ القرايب الأقارب الأقارب الأقارب يا بنات. القرايب مش باللغة الحقيقية هي الأقارب. طيب مش مشكلة. والله ما خطأ فاعل خطأ فاعل. متقدم بين شاب على دين وطرق من القرايب وصليت السفارة على الطرف شعرت براحة كم كان يعني ما يحبت يا أنا بيوت قائمة على الأقارب وما شاء الله أخواتي اللي بلبستك أنا في بيت بناتي مش عارفة بتقول هي متجوزة قريبها وأخوها متجوزة قريبته وبتقول قريت بعضهم كلهم بتقول الحياة جميلة ما شاء الله طيبة بس إذا ما كانش في عيب واصل في الأسرة بس كده فهمت النقطة دي جينات الجينات طالما جينات الجينات لأن ساعات بيبقى الأمر بالعكس لما يحبش الزواج بالوراثة بقى يعني الوراثة لما يحصل الزواج من الأقارب لو كان في صفة قوية تقوى جدا ولو في صفة في الاثنين ضعيفة بتظهر الصفة كان في صفة موجودة في الأمر فتأكدي وتوكلي على الله إن شاء الله بإذن الله و لا الأخت بتسأل في الغرفة الأخت واحدة بتسألني جزاها الله خيرا يا بنتي وانت كده ما كذبتيش أبدا لأن الحاجة الوحيدة أكيد بلاد مباح بين بس فأنت كده الكلام اللي انت قلته لي ده صاحبة هذه الرسالة إن شاء الله تكون سبحان الله هي عفته وهو عفته وتكون بلاش الأخت تسأل جاءني غسل وكانت أمي تريد الذهاب للطبيب في نفس الوقت فقررت أن فقطعت معني لكن لم تسقط فقطعت معني الشيخة بدأت كده ثالث مرة اخترت يعني بنت كلمة اخترت أن تذهب بأمي أذهب مش أهزم والله أنت كنت أهزم أنا عارف منين بقى اللغة العربية كده أنا ذهبت بأمي وطرقت الوسط بأختي دي في الله أنا على حق أنت على حق أمك إلزاني أقدامها خلي بالك يا أمك دي لو بعد كده توفاها الله عز وجل هتتمني يوم تكون في حياتك عشان تدعي لك دعوة هتتمني ساعة تعيش في حياتك عشان تقول لك ربنا يسترك أو تقول لك دعوة واحدة بس أو تقول لك ربنا يسترك في الدنيا أو تقول لك ربنا يجعلك من سعادتك في الدنيا فروحي تشتغلي دعواتها الجميلة كده وتقولي فعلا السبت ما كانش قبل بعض من المبارك بعزي الله سبحانه وتعالى فالآن على الحق أنت على الحق وإذا حدث معي هذا على أي شكل ماذا أختار؟ اختاري أمك طبعا هذا فرض الأخت اللي بتسأل اللي هي عندها البنت اللي عندها المرض بتقول إنها تعرف حد شفية من حجامة فياريت تجي لأختك تجينا إن شاء الله بعد الدرس وتشوف الأمر مع الأخت اللي هتيجي إن شاء الله تجي تكلمها وكل شيء بيكون الشفاء بإذن من الأخت اللي تقول طموح وهي في ربيع العمر معها بنتين 5-6 سنوات وهي قامت بتعليمهم وكبروا جوزتهم جهزتهم احسن جهاز بعدها انا مضاعف عليا بيجيبها مكافئات بيقسمها عليهم واشتغل طبعا بيتهم احسن كذا وبعدها اشتغل شقه ثانيه وكتبت لهم ايضا وكان معهم ذهب قسمته عليه ده كله ما عندهاش للوصف حاجه ابدا يعني الله يرضى عليك ولا كان الواجب ان انتظر بعد وفاتها يعني كل شيء عن معطيته لبناتها ما فيش عند اثنين يحبها وللعلم حد السعاده في حياتها على سعاده في حياتها على اولادها معلش يساعدك الله عز وجل مش لازم البشر يساعدك اريد ان اعرف الوقت المكروه اوقات الكراهه في الصلاه بعد صلاه الفجر اوقات الكراهه بعد صلاه الفجر بعد صلاه العصر ساعه الوقت بتاع الايه وقت الزواج اللي هو وقت الزواج اللي هو صلاه الظهر لان طبعا في وقت الصبح ده بيبقى وقت الشيطان ولذلك يمنع فيه حتى لا يقال يمنع فيه الصلاه لان الاسلام حتى يقال ان الرسول يمنع عن الصلاه بيقول لك يا بنتي صلى الله عليه وسلم في اوقات مكروهه الناس بتسجد، بعض الكفار كانوا يسجدوا في الوقت ده للشمس وهي بتطلع بين قرني ايه شيطان فتسجدي، فبيقول لك بعيدي عن الوقت ده عندك متسع كله عشان الوقت ده، لكن لو دخلتي تحيه المسجد في اي وقت صلي يبقى ولو الفرد ولو الفرد فاتك صلي الفرد حتى لو كان في وقت فراغ. نعم مش ما كنت ما مشيت بيتك يا حبيبتي، لا انت ما فيش دعوه باللي في المسجد، انت لاقي وقت الفجر من الاول لا حد، انت بعد ما سمعتوه في المسجد صلي ما خلصت صلي كمان كمان كمان صلي السنه بعد الفجر، وبعدين بعد كده اقعدي بالشروق، لكن انت دلوقتي هم مالك انت ومال المسجد، المسجد بيصلي صلي انت اتاخرت شويه لكن لحد قبل وقت الشروق مش وقت الشروق صلي، يعني هم انت تكون مجرد ما تصحي صلي، نزلت نزل لله عز وجل بشيء معين تقدر الله ما شاء ولم يتم الامر، ولكن خرجت من ربي وقررت الوفاء بالنذر مع الله من باب التأدب مع الله، هل يغفر لي ربي سبحانه في جزاك الله خيرا مع نزل خلص ان شاء الله انت عملتي نذر مشروع ولم ياتي ذلك الامر فتأدبتي مع الله وهذا حسن تركنا منك مع الله عز وجل. امرأة توفت وابنتها عليها الدورة الشهرية، هل يجوز ان تحضر الوسط؟ طبعا عملية انك ما تحضريش الوسط وانت حامل لا يوجد فيها دليل شرعي ابدا، ما فيش حتى كتاب الاحكام الجنائزي للدكتور اللي هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه قالك ما يوجد لا يوجد دليل ان المرأة الحائض ما تخش ايه؟ لا ما فيش دليل عليه. تقول هل الصلاة في الحرم نساء بعد أذان الظهر تصلي جماعة مع مجموعة نساء، هل واحدة النساء صلاة ظهر جماعة تكون فائتة لأخذ الأجر بصلاة المسجد الحرام وكذلك المسجد يعني هل يعني يقول اه يعني بتصلي جماعة مثلا ما صليتيش معاهم الظهر وانتوا جماعة بتصلوا؟ طبعا ما شاء الله بركة المكان والجماعة وعايزة الصلاة. مضل الأجر خلاص لأن في متابعة يعني صلي معاهم بس يكون في متابعة، يعني أنت دلوقتي مثلا اقرأي مثلا في الأبراج، أنت في الأبراج في مسجد الأبراج أو أنت في غرفتك وغرفتك مطلة على الكعبة ممكن أنت دلوقتي بتصلي الكعبة شايفها وشايفة الناس تحتك أهو اتصال اتصال توالي صفوف بس إذا كان الأمر زي ما انت كنت كمان اذا الامر اللي بتقولي مثلا دلوقتي هو بس الخطوات بقى وانت نازله خطوات وكذا، لكن لو انك انت سبحان الله واحد بياخد غرفه مطله على الكعب يعني تقولي بص كده كل شيء اللي كان قدامنا كده فاللهم وعدنا، فطبعا ممكن حبيبتي تصلي في زمزم يصلوا كده حتى لما تشوفي القصور اللي على الحرم اللي على في رمضان، احنا بنصلي في رمضان لان اللي هي القصور اللي بتبقى الملكيه اللي بتبقى موجوده الناس كلها بتبقى كل الغرف دي في نور مفقد وناس واقفين، وطبعا الشيطان من البعد بيصلوا مع الامام من مكانهم العالي ده فوق فجائز حلو. نعم اي ايه هتصلي السنه؟ طيب طب يعني عايزه دي بقى نيه ان انت تصلي جماعه، انا اخشى في الامر يبقى فيه فتنه لان الناس ما بتصدق تعمل حاجه زي كده، زي بالظبط اللي بيعمل ايه بعد ما يصلي يسكت ثاني، هي عملت ايه اصلا كانت قالولي لا لا لا شكرا لا انا بصبر السجده دي شكر لله فبتظل عليها، فانا اخشى بعد كده ان تبقى بدعه وكل ما حد يجي الحرم واقفين يصلوا جماعه وزير الجماعه وزير الجماعه ايه اصل واحده عملت كده، تصلي مع نفسك صلاه وسيبك من حكايه الجماعه دي ولذلك حتى لا نرى الفتن، لان الفتن بتدخل، يعني عايزه اقول لكم ان صلاه كان في صلاه كانت شباب الصلاه دي اللي هي سبب الصلاه الجماعيه بعض الصلاه اللي ليست جماعيه الاحتفال بنصف شعبان مثلا الثلاث الاحتفال بنصف شعبان لو شفت كده في كتاب البدع واحد كان بيصلي عالي في بيت المقدس في بيت المقدس لوحده، اكتبي كده على جوجل كده وقولي بدايه ظهور البدع. هو عملها شيخ الازهر كان الشيخ كان عامل كتاب الابداع في مدار الابداع لان كل البدع في كل دخل وكان دخل صوت جميل فكان بيصلي بصوت جميل فدخل عليه واحد بيصلي معه دخل عليه اثنين بيصلي معه فبقوا جمع خلاص كل سنه يجوا يبقى الجمع ده ويبقى هو الاول عمل ايه اتبع البدعة فانا اخشى على الاخت اللي هي ايه صوت ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح ما فيش كان كل يوم طبعاً حد ما جاء سيدنا عمر هل يجوز نعم لا لا لا لا تحكيكي ولا ان شاء الله يا ربي تصفي لا ينفع الأخت تسأل سؤال مهم جدا بتقول أنا جنب المسجد جارة المسجد جارة المسجد وشايفة الناس تحتية هذه الخاصية فقط في الحرم أنت عارفة تكتبي في المدينة وبتبقي في المدينة وأوضتك جايبة الحرم كله والناس تحتك زي ما أنت بتقولي تحتك شايفاهم أهو ما تقدريش تصلي جماعة في المدينة لازم تنزلي تحت انزلي على الأرض تحت الخاصية الوحيدة في الكعبة هل يجوز أمنية الموت يكون أن ربنا يستعملني ولا يستبدلني ويكون في الحرم المكي أو تخصص يعني الدعوة أنها في الموت في المكي والمدني صفة المكنة مع الشهداء والصالحين والأبرار ويكون وجه النور جدا مسك ويكون صلاة الجنازة كبيرة جدا هذه أمنية يا بنتي ماشي ربنا يحققها لك ويحقق أهلنا هل غسل الميت يجوز أولا تعميل جسده بالماء وتغسيله جديدا ثم بعد كده نقوم بغسل إلى بعد تعميل جسده يا بنات بس تقولي بسيط والله أنا بعض بس خلي بالك الكتابات يعني شوية ضروريه على الجديد مش عارف شويه النحو شويه مش مضبط شويه هل يجب اولا تعميل جسده بالماء كوب عليه ماء كلها هو علمنا النبي خدنا صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا ناخذ زي اللي بالظبط الانسان لما تكون بتخلص من الحيض او من الجنابه او من اي شيء بتتوضا بتوضا الصلاه خلاص زي ما احنا بنقول كل اللي بيعملوا كده كده وبيقوموا وبعد كده وبعد كده بتعمل بعضها وبعد كده تعمل من اليمين جنب اليمين وبعدين الشمال جنب خلاص اتعملت بالماء انت لو عايزه تغسليها تكفيها كده وهي زي الفل مش عايزه تستخدمها صابون تمام اعملوا لكم درس في الوسط تاني مين عايز درس في الوسط تاني طيب ان شاء الله خلاص نجيبها الاسبوع القادم ان شاء الله ونتكلم عن دي شويه عشان الناس عشان الكروب بقت قاسيه تحيا شويه احسن كروب بجد لا لا لا ده مره بس على واحده كده كله يلا بدل ما نموت وهو لا مشكلتك ايه في المسجد ان شاء الله عشان يشوفوا انا هشيلها ازاي عشان لا لا لا لا هشيلها أنا المرة اللي فاتت العروسة جيب لكم العروسة ونعمل عليها الغسل طيب نعم هل إذا أكون في حد مات في الطريق واحد مات في الطريق ها فهل دائما بحب ربنا يعني واحد هو ربنا بيحبه عشان كده كل ده هي أحزاني في لا ما حدش يكذب ولا نعم ولا حتى نقدر نصبح إنه نحسبه على قدر لا تمام هي بتقول دلوقتي واحد مات في طريق والناس كلها وقعت تستغفره ده خير لكن نقول بنجزم ان هو هنقول نحسبه والله ايه نعم طيب نفسي كما تشغليها بالحق شغلت بالحق حد تاني يا بنات ندخل بقى في البتاع بصي هقول لكم حاجة لو قسمتيها مع حياتك بنفسك ما انا بقول لك حبيبتي لو قسمتي احنا يوم القيامة سيبني مش هتكلم على ده ولا انا يوم القيامة لما تعرض اعمالك وعملك صرخ فيها كده الوقت ده انت جالسة ما جالسة الوقت ده كنت قاعده صانع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليتي عليه مثلا، عملت لنفسك مليون في اليوم، مسكت كده في الراس وعملت لنفسك في اليوم كم صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 10 نعم. عايزه اكتر لما قاعد النبي افتخري كل ما تفتخري كل صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لك صلاتي كلها وبين يعني ايه؟ يعني انا اقعد اصلي عليك كتير يا رسول الله؟ قال لي يكفيك هم ايه؟ ده يكفيك هم الدنيا لو قصرت الصلاه على رسول الله. قال لي قول تاني. احب الكلمات اللي الله مش عايزه كلمات تدخري؟ تدخري. لو كنت بتحفظي ولا بتراجعي القران مش عايزه تعملي؟ لو كنت زوجه ولا اي زوجه؟ فين فاهمه كلامك كويس جدا يا بنتي؟ الامر واضح. محدش يسال السؤال ده اللي هو نفسه بقى هي سبحان الله. صدقيني صدقيني بص خلاص ما لا يا حبيبتي لا يملك الانسان ابدا ليس عليك هدى ايه ده؟ ليس عليك هدى امر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بعد كده ايه؟ ليس انك لا تهدي من ايه؟ ولكن الرضي من ايه؟ بص تلاقيك انت تؤمري بالمعروف وتنهي عن المنكر يمكن واحده تفتح قلبها تقول فعلا احسنت جزاك الله خير واحده ثانيه تاخد كلامك كانه مش عايزه انزل من زورها خلاص بس انا شفت خطا قلت لك يا بنتي خلاص قلت لك برده هم دول بتجد بتجد بتجد خلاص لا يضركم لا يضركم بقول لك القران بيرد عليك كل شيء خلاص لاني ما تفتكريش ان كل اللي بيسمع الدرس قلبه واحد ولا استجابته واحد ولا تقبله واحد ولا حبهم بالطاعه واحد لكن على فكره كثره سماعهم للدروس بتنين القلب ولذلك انت بتقعد تاخد دروس دروس بعد ما جيت بقالي فتره الارض تتشقق على طول ايوه الارض تتشقق على طول الارض القلب تنشف يسطب يملى القلب بالذكر يملى القلب تعرف القلب بتجديد ايه؟ ذكر الله انا بذكر الله نفسه ويسود القلب لما الانسان يبتدي نفسه بقى تركب نفسك بقى اللي عايزه كل حاجه تعمل كذا تعملها خلاص فتركبت لان النفس الا تظلميها وتغتميها سبحان ربي امركم بالسرور الا ما رحمه لان هي مع الشيطان يهرب يتحد هي عايزه كل شيء فعلا ولذلك ولد هذه الناس تربت على ايه؟ الكاسب والتراب كسب قله العمل الشر البخل الطاعات حتى لو عملت الطاعات بصي تلاقي فعل الطاعات اللي بنعمل بيه اذا قام الصلاه قام وسال واحده قاعده مثلا ما شاء الله تعلم محدش شايفها لكن انا بتعلم بجد واحده ثانيه بتعلم معلمتها لو ما جاتش ما تجيش انا ما اعرفش اساعدها. بتحاول ليه؟ ما حد عمل كده؟ في حد عمل كده؟ بس انا لله وانا اليه راجعون. انت التراب مين؟ دي المعلمه دي التراب. دي معلمتك دي تراب، دي معلمتك دي كلها حاجه بسيطه والله اعلم. لا ده حب يا امي. حب امي ايه؟ دي حب لله. علشان في يوم ساعات الواحد لما يجي يلاقي نفسه قضت مش هين من أهل الجنة اللي على استعمار الجميل كانت خلي نفسك هيقول يا ليتني قدامك بحياتي يوم إذي ولذلك ما تبصيش للناس لو بصيتي للناس يبقى أنت يعقد ضعفك خلاص بصي لرب الناس وشوف كده وشوف كده أنت اليوم عملت حاجة ونزلت إيه وابتديت إيه ورب يرن عليك وعليا كده اننا نحن الله ونراضي ونرضي ونبقى حياتنا كلها كل حياتنا وفق لمنهج الله السعاده اللي في حياتك تبص في ايه اسباب السعاده في حياتك تبص كده لنفسك ايه اسباب السعاده في حياتك مقومات السعاده الناس بتقول علينا مش هي دي مش هي ضلوا الناس طريق السعاده هو بين ايديهم ضل الناس طريق السعاده هو بين ايديهم اللهم ارزقنا السعادة الحقيقية ولا سعادة حقيقية إلا الوصال مع الله عز وجل فاللهم ارزقني وإياكم هذا الوصال يحتاج إلى مجاهدة أيوة الأخت اللي بتقول في سورة إبراهيم في سورة إبراهيم سورة 40 بتقول ايه يا بنات؟ سورة 40 بنات الله لا هاتي ايوه لا هاتي الف لام راء الف لام راء ها كان الله ليك ايه من الظلمات الى النور الى اسرار الله لا اله الا هو كان معطوف عليه فاهمه على ذلك هتيجي بقى هنا في الاعراب هتيجي في ابراهيم مرقه طب ليه مره ممكن تاتي الله فابدا لان ممكن اذا بدات بيها يبقى ايه انما لو ربطتيها بين السابقه فهي دي الفكره فيها يعني هنا في الله ابراهيم كانها طبعا مسوره طبعا صراط الله صراط الله بعد بقى مضمونه بعيش الله قولي ليه مضمونه ليه مكتوبه بقى احسن استمع بقى لان هي صراط الله ايه حميد الله حميدي حميد الله مش كده؟ ان انا بقى الثانية بقى اللي هي اللي فيها فينا قراءات يا بنات طبعا ما هيبقاش في وقت خلاص الناس بتتكلم عن محبة الله يا امام قايلين ايه؟ استنى قد ايه وقت؟ بس كفاية؟ ربع ساعة واحدة بتقول لي يا ريت تحدثينا عن القراءات العشر. عن ورش وحفص وقانون. الشاطبية والدرة. ربنا يديك العمر تاخد درة. في صلاة الجماعة، هل في صلاة الجماعة بعد قراءة الإمام للفاتحة هل في قراءة بعد صلاة الجماعة بعد قراءة الإمام للفاتحة واجب على المأمومين قراءة الفاتحة؟ أيوة تقرأ الحاجة وإذا كان قراءة سلك ولو كان الإمام لا يعطيك فرصة قراءة نعم أما إذا أيوة جائز في الفتاوى أحيانا أقرأها ولا أكتمل من قراءتها والإمام يسرع في قراءة الصور مش مهم اقرأيها أثناء الصور أثناء قراءتك هذا الرأي الجامع نعم احيانا اقراها ولا اكتب من قراءتها والامام يسكر لا خلينا على ده لا مش مهم تكمليها لانك تدخلي في الركوع وانت ما قراتيش الفاتحه وبقالك الركعه حضرتي تمامها عند دخول صلاه الجماعه ومصليها السجود او في التشهد او في الركوع تحسب ركعه في السجود او في التشهد او في الركوع عند دخول صلاه الجماعه والمصلين في السجود لا تحسب الركعه لا تحسب الركعة أو في التشهد لا تحسب الركعة أو في الركوع تحسب الركوع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أنت دخلت في الركوع خلاص ما قرأتيش الفاتحة لا ما احنا دي قلنا دي خلاص لازم يكون تكبيرة الإحرام تكون بيها من الصلاة نعم لا اركعي اركعي حتى لو خلص ان شاء الله لان الامام يؤتمن به المفروض ان انت تهتمي بالامام السؤال اخت تقول رفع اليد عند القيام من الركوع ونقول ربنا ولكم كالسماوات السماوات والارض بينهما شيء وعند نزول السجود نرفع يدين لا عند نزول السجود لا ترفع يدين عند نزول السجود لا ترفع يدين عند الركع من الركوع الرفع من الركوع بترفع يدين اليدين انما عند النزول للسجود لا ترفع يدين وفي الركعه الثالثه عند الرفع من السجود يا الله اكبر يعني كانك بتشتري مسنه كده عند نهايه الوضوء نقول اللهم اجعلنا من الطاهرين واجعلنا من المطهرين ما معنى المتطهرين؟ المتطهرين طهرت الداخل وطهرت الباطن وطهرت النفس وطهرت القلب وطهرت السليم المتطهرين دول طهارة البسر يسر طهارة السوم طهارة المكان طهارة القلب اللي بتخلي من النفاق ومن الحمد ومن الحسد ومن الحق ومن الأمراض دي الطهارة دي التطهر ولذلك بنطهر أنفسنا بنطهر أنفسنا بكثرة الاستغفار بطهر نفسي من إيه؟ من الذنوب الوجود، لان ان ان الاستغفار سبحان الله الحسنات يسرون ايه احسن تعمل ايه ان الحسنات والسيئات ذلك في من. طيب يبقى واحنا بنقول هنا فمعنى المتطهرين الاخرى عرفتها خلاص جزاك الله خيرا. هل نسيان نصف التشهد في الصلاه بعد الركعتين الاولى يسبب سجود سهو؟ بالعكس، نسيان نصف التشهد يعني انت نسيان التشهد بعد الركعتين يسبب يعني انت قراتي وما جبتيش التشهد بعد الركعه الثانيه، وقفت جبت الفاتحه مش مشكله، اسجدي سجدتين سهو تكبر، لان دي من الواجبات في الصلاه التي يجبرها سجود السهو، وليست من الاركان. انما الاركان انك تنسي الركوع، انك تنسي السجده، انك تنسي الجلسه بين السجدتين، انك تنسي رفع ده اللي هو لابد ان تاتي ايه؟ رفع. طول التحيات لابد نعم؟ طول التحيات ولا خلاص؟ ليه هي بقى دلوقتي؟ هتقولي التشهد الاخير، الاخير هتقولي التشهد الاخير، بعد ما تقولي التشهد الاخير هتثبت سجدتين. بعد كده السنة نتكلم يا بنات. نعم كفاية. هو معلش نستكفي بقى كده، جزاكم الله خيرا كثيرا. وهو كنا المفروض نتكلم على علامات ان ربنا بيحبك. اللهم نعم. نعم بس لا لا خلاص 10 دقائق يعني مش فاهم لو ودي حاجة يا جماعة بقى. طيب بالراحه صوتي لا يا امي بس الدعاء وخلاص. طب بص لسه 10 دقايق هيفوتوا بسرعه جدا بس عايزه معاكم على ان حب الله للعبد يا رب ترزقه ويرزقنا حب من يحبه. حب كل عمل يقرينا لحمه جميل قوي في الابتسام لما تيجي تبص تلاقي واحده صالحه لله ولا امك ولا ابيك ولا حد بيحبك من دول بتيجي اصل انا ليه ما كان خاص عندهم؟ كلامك حلو جميل معاهم مقدرة معاهم. نعم؟ حتى لو عاصي بيحب اللي الناس تحبه صح؟ طبعا حتى لو عاصي بيحب اللي ولذلك بس بقى انك تحب الله ده امر يعني مفيش فيه كلام. ان تحب الله امر مش كلام، لكن ان يحبك الله خلاص خلاص. لو حبك ربي سبحانه وتعالى كان سمعك تسمعي ده بصر. تعرفي لو ان ربنا سبحانه وتعالى عشان كده بقول لك علامات ان ربنا بيحبك هقولها لك، ولو وجدت العلامات دي عندي ان شاء الله تكون ان شاء الله هذا حب من الله سبحانه وتعالى. كلهم ولا بعضهم؟ نعم كلهم ولا بعضهم؟ في حد هيبقى العلامات كلها كلهم ولا بعضهم؟ يا رب يا رب كلهم يا رب يا رب نجتهد طبعا نجتهد طمع طمع نقول نعم علامات حب الله سبحانه وتعالى علامات حب الله للعبد وحب الله يعني حب العبد لله وحب الايه؟ الناس يعني بعض الناس تدعي تحب ترتاح حب الله ولكن محبة الله علامات بعض الناس تبقى عاصية وعاصية شديدة جدا بتقول لك ايه؟ انا بيني وبين ربنا والله ربنا بيحبني جدا هي عامله عمايل يعني صراحه ربنا بيحبني جدا جدا ليه؟ جد لي كذا وجد لي كذا وجد لي كذا انت عصيه كده؟ ولو مثلا على معصيه تقول بس برضه بيحبني يعني انت مع عصيه بنت لما بتبقي مع عبده لو بنتك بتبقى بنتك متمرده ولا ابنك متمرد بتبقي مش عايزه تشوفي قوي فعبدك مهام عصي وبيديك عشان يستدرجك لان بتتوبي بعد التوبي بتفتكر ان العقاب ده ليكي ده مش استدراج لا خلي بالك انما نولي لهم ايه يزدادوا اسما. شوفي بقى هنا احنا بنقول علامات الدل على محبه العبد لله. انا هقول الاول العلامات اللي انت بتحب ربنا. اول علامه هي العلامات اذا نزل الجنون حب لقاء الله عز وجل. السيدة عشان كلنا عشان بنموت خلي بالكم كلنا كل ما الواحد بقى الموت قرب منه كده ولا مرض مرض شديد كده عنده لكن العالم يا رب الواحد يسأل يا رب الواحد عمله قليل قليل رب زاد من الرب الرحمة يا رب كنت عايز الدنيا عايز الدنيا مش عايز بلدك زي ما بعض السلف قال قول يا رب لو زدت الأحد الخطر المصلي زي يزيد الرقاشي اجعلني أنا حب العباد لو زيد حد يصلي شلون مفيش حد في تقديم فيش صلاة الخط لكن لو كده يا رب أنا عشان بحب الصلاة جدا هو كان بيحب الصلاة فعلى الحب أما سيدة عائشة الأخوية هي الله الرجل ما حدش يموت فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا أسمي أنا أسمي هذا لا تشك ولكن إذا المؤمن بقى حب القوى الله لا عاين عاين البشريات ولسه في بيته شاف ملائكة رحمة نزلها ما بيقول لك إيش أنا شفت ملائكة رحمة لكن بشر وجوههم ألا إن أولياء بشر وجوههم تنزل عليهم الملائكة فإذا عاين هذه البشريات حب لقاء الله فيأتي كما يقول ربي سبحانه وتعالى إن من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة الوقت ده انتوا قايدين من ايه؟ انتوا قايدين من سبرة؟ انتوا قايدين من الموت؟ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء في حياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غير الموحد سبحان رب العرش العظيم سبحان رب العرش العظيم لما تيجي تنظري الى الانسان يبقى في لحظه الشده ومش كده كده ساعه الموت بتبص تلاقي الموت مليان خايف طبعا خايف طبعا خايف طول قبل طول قبلنا طول داخلين على جنه الغيوم طول قبر الارض ومياه الجنه كل حرف الحرف المنام طول نسبك نسبك فلما يرى الانسان هذه البشريات ملائكة تنزل عليهم ملائكة معقولة ليه؟ إذا كان في إقبال للدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليهم ملائكة نور الوجود شاف الملك اللي عليهم كده بمامة وجودهم في الشمس مبشورة معاهم أكفان من إيه؟ من الجنة وبطول طيب حروف من الجنة جايين طيب الروح إحنا قاعدين مهتمين بالكفى كفى منين؟ بروح طيبت ونزل عليها رحمه الموقع الطيب من الجنة وقالت البشرى تنزل الملائكة بمطمئنة وأبشروا بالجنة من التي كنتم توعدون نحن أولكم معلمون يعاين الإنسان ذلك وتقبض الروح وتسير الروح في كأنها عرس تقبض قطرة السقوط تقبض روح المؤمن كأطيب رائحة مسك على روحها لا تقول الروح تبقى حاجة جميلة أحيانا بس الله أعلى في ذلك أحيانا تشعري إن تشم رائحة عند الناس تكون فتاخده كأطيب رائحة مسك على روحها نعم تاخده على أطيب رائحة مسك على روحها تأخذها الملائكة ملائكة رحمة وتعرض بها عشان تدخل تصعب هذه الروح فتطلق كل سماء من سماء الدنيا روح من هذه من صادق لو اطيب الاسماء صادق امينه وحده لله متصدقه قوامه صوامه تخشى الله مخبته أول أحب الأسماء إليها كل ما تطلق سماء من السماوات تستعمل السماء تفتح لها السماء الدنيا التنين لا تفتح لها أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يتجمع السماء وكذلك الجنة هي جميلة أما التنين أما المؤمن تفضل وقت تصعد مع كل سماء روح من هذه تفضل كل سماء روح من هذه يتزال في كل سماء مع ملائكة السماء اللهم اجعلنا للعلمين حتى استماع السماء حتى يكون سبحان الله يكون تبني في تبتل ايه؟ عندي خير في عملي بس ده في امتحان لسه هو امتحان بعد قبل يأتيني من مكان الإنسان ويسألاني لأن كنت في الدنيا عايز زي ما بتقول أنا عايش بالطول وبالعرض مش هينفع فيسألون من ربنا السؤال الأولاني هنا ربي يا رب أنا ما بقتش هنا ربي يا رب أنا ربي ربي يا رب وما دينك ديني هو جالس بقى تخيل بقى فيه ما فيش معاه حد الناس بره تدعيني لكن يا احبتي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره ويضل الله الظالمين ما يفعلوا معايا شيء انا الرب وانا ان انا كنت في هذا الرب محمد صلى الله عليه وسلم كنت عارفه كنت متابع سنته الثاني بقى اللي مش عارف هيقول ايه يعني تخيل انت انا ساعات كان في عيال مثلا خايفين يرشون كلمه مثلا كده يقول لي طب فين البيت مجرب هو شاش وخايف احنا لو تبشير جوه القلب وخايف حاجه صح بس فسبحان الله ما ينسكت عليك فاكره السراب فاكره طاقه رابي ليلك رابي نهارك ربي الله نبي صلى الله عليه وسلم احببت دينك دينك حبيتيه ما تعصبتيش منه ما تبرقتيش من ديني ابدا ثبتي عليه للممات اسال ربي دي ولكم اسال ربي دي ولكم ان يسددنا لحد الممات على ذلك الدين ولا تغرنا بحياه الدنيا ولا يغرنا بالله الغرور مهما حصل في فكر الدنيا اسال ربي ان يسددني واياكم على طاعه ربي سبحانه وتعالى حتى نخرج من هذه الدنيا على خير ثم يا احبتي عندما نتبكر ذلك الامر ونثبت الله الذين امنوا ينادي منادي من السماء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدق عبدي صح فكان صادق لإجاباته على سبب فعل صدق فعل كان عارف ربه وكان عارف دينه وكان عارف نبيه أن صدق عبدي فأفلسوه من إيه؟ من الجنة وأفلسوه من إيه؟ من الجنة ينام بقى في قبره ويوسع عليه قبره مقدار كام؟ كالعرس مد المصر يوسع عليه قبر في قبرين جنب بعض واحد قبر مقطع عليه البعض الناس زي كل واحد اثنين نايمين ازاي كم يزين الركعه اثنين نايمين في فراش واحد واحده حلمت حلم جميل مش عارف شافت نفسها والتاني كان بص حد بيجي وراه ويطرد ومش عارف كده ايه نفس الفراش نفس السرير ونفس المكان وثبت الله الذين عايشين كده نفس ربي من ولاد الزمان اذا حب الانسان يقاوم طبعا حب يقاوم الله عز وجل والشرك حب الله الفجر حب المؤمن وما سبحان الله حب الى المؤمن بعد ذلك من خروج من هذه الدنيا الا لما يدخل الى سعد الاخره غنى الضيق غنى التعب غنى الضيق غنى الضيق في الدنيا الضيق في الدنيا انما الاخره فيها السعه والمؤمن يخرج بعد ذلك نتيجه انسان صالح وانت تعيطي عليه بفراقه كده قلت له غني عنه ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون غني عنه انه يخرج الى سعد الاخره الدنيا هي الدين في الدنيا خير، كل إنسان غني عليك حبيبي في الدنيا عليك وحبيبي في الدنيا عليك، وعيت بس فيه سبحان الله، لكن إن شاء الله تكون في أحسن حالة، قد يكون في أحسن حالة، خارج من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، واسع حكيم، واسع رب سبحانه وتعالى، ذلك نقول الحمد لله أولا، يا زلمة من به الموت، أحب لقاء الله عز وجل، أختي أختنا في الله هي أختي وأختي في الله، ترحمنا عليها يا حبيبي، أحب الفردوس. والحجة سنة هي مختلفة في الأسبوع الماضي نعم الحجة في الدوس لما كان لا مش يعني في الليل في الله بس اثنين في الماء واحدة سنة كانت في عمر رضي الله والأخت الثانية الحجة في الدوس الفردوس كانت مريضة برضه جدا، كانت مريضة جدا، عصابة جدا، ومؤدبين مع الله جدا، عند الحسن خلق. ما سمعته من عشرات السنوات وأكثر عشرين سنة. لا ما عايزه بقى في واحده سؤال بتسال اخت بتسال بتقول حامل وزوجها مطلقه وزوجها توفى فمتى تكون عدتها حتى تضع ايه حملهن صلصه تولد يبقى كده عدتها الاخت بتسال تقول ما عدد الاديان هم سبعه فعلا واحده بتسال تقول كده ما عدد الاديان وهل هم سبعه حقا يا بنتي يا حبيبة قلبي يقول ربي إن الدين عند الله إنما قصدك الأديان اللي نزلت اللي هي الإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم اللي هي دي مقصودها يعني الإسلام طب إحنا بنسأل دي على حاجة ربنا قال لك إن الدين عند الله خلي بالك لو أنا مدفع علي لا حتى لو مش لبسها يعني انت دلوقتي يعني دلوقتي زي اللبس كده دلوقتي على ناصيتك خدي ناصيتك كده ناصيتك المقدمه